وقل رب زدني علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورث الجنة النعيم. العلم هو الذي يقود الإنسان إلى جنات النعيم، لأنه بيكون عارف كل شيء، كل شيء مضيء حوله، بيقدر يتصرف بحكمة وبعقلانية وبتصرف سليم. هذا هو العلم، ولكن بدون علم سيتصرف بشكل يعني هو زي الحيوانات، حيوانات مفترسة أو حيوانات سامة أو إلى آخره، يستطيع أن يسيطر على كل هذه الأشياء. وهذه الحضارة اللي احنا عايشينها لولا العلم ما كانتش أصبحت بهذا الشكل وبهذا التطور وبهذا الذي وصلنا إليه بكل هذه الإنجازات التي لدينا في جميع المجالات والميادين المختلفة. فاللهم نور لنا طريقنا بنور العلم والإيمان طبعا، حتى لا يستخدم الإنسان علمه في أشياء تضر ولا تنفع، وإنما يكون قريب من الله ويعلم أن هناك يعني أيضا أمور لابد منها. إذن العلم ليس فقط العلم البحث، علم يعني العلم البعيد عن الدين، وإنما هو علم أيضا ديني في جميع أنواع المعرفة كما ذكرت، أن يكون إنسان مطلع وفاهم وواعي ومدرك لما يمكن أن يحدث ويسير، بدون ذلك فهو في يعني طريق لا يصل به إلى شيء. إذن اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، الرحمة التي تأتي للإنسان رغم أنه بيكون عالم فاهم واعي، ولكن هناك أشياء كثيرة جدا بعيدة عنه بينتظر أن تأتيه لا يستطيع أن يصل إليها. أنا بتكلم على الفرد وليس على الجماعة أو على الـ يعني الـ الناس ككل، وإنما أنا بتكلم على فرد أو جماعة معينة بتجد أنها في حاجة إلى مساعدة من جهات أخرى أقوى وأكبر وأعلم بكثير عما يعلمه هو أو يعلموهم. فهذه رحمة الله سبحانه وتعالى التي ينتظرها الإنسان في جميع الأوقات وجميع الظروف رغم قدراته وإمكانياته، ولكن بشكل فردي فهو لا شيء، أو هو شيء يؤدي عمل ما. يعني كده لما بنجد والله الإنسان بينخرط في شركة ولا في مؤسسة ولا في مصلحة حكومية ولا في أي جهة بيؤدي العمل بتاعه، هناك تأمينات، هناك معاش حين يترك هذا العمل، لأنه ابتعد عن مجالات كثيرة جدا وميادين كثيرة جدا في الحياة أثناء أدائه لهذا العمل، ترك أشياء كثيرة جدا. قد يكون ترك أسرته أو زي اللي بيسافره أو اللي يعني مش شرط دولة تانية أو إنما مدينة تانية، ترك أصحابه جيرانه أحبابه، الظروف بتتغير، أشياء بتظهر وبتطور وهو بعيد عنها ولا يستطيع، وإن يعلم عنها أو لا يعلم عنها لا يستطيع أن يشارك نظرا لارتباطه بهذا العمل الذي يؤدي مع تلك الجهة التي ينتمي إليها. فحين تأتي يعني تتخلى عنه الشركة أو المصلحة أو هو يتركها بصورة أو بأخرى يصبح هناك انفصال، فيكون هناك ضمانات لاستمرار حياة هذا الإنسان الذي أدى واجبه وعمل عمله وأخذ أجره عليه، أي نعم، ولكنه لا يستطيع أن يؤدي بعد ذلك أعمال أخرى، فلا بد أن يكون هناك من يرعاه، من يقف بجانبه، من يسانده، من يدعمه، وهكذا. وهذه هي الحياة، ونسأل الله أن يكون هناك باستمرار تلك التصرفات المناسبة السليمة الصحيحة لنا في جميع الأمور مما نعلمه ومما لا نعلمه.